أجل أبا علي بن أبي طالب بعد الهجرة علشان يرد الأمانات لمين؟ يرد الأمانات لأصحابه. فأنتم مش منطقيين. يبقى إذن لا محمد دون المستوى ولا القرآن دون المستوى بشهادتكم إيه؟ بشهادة. الأول بشهادة القول والثاني بشهادة إيه؟ بشهادة الفعل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره. ايه بيقول ايه؟ بيقول ان المسألة خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ما خلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ وما دام الخلق العجيب ده صدر منه، التصرفات اللي ضمنها تبقى مقبولة من الله ولا مش مقبولة؟ ولحكمة ولا مش حكمة؟ وتعالوا نتحاكم الى انفسكم. انتم بتقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل منه. اذا لا شك عندكم في القرآن. لا طعن لكم فيه. الطعن في انه جه على ايد الراجل ده. لو انه جه على ايد واحد تاني كنتوا ايه؟ كنتوا تقبلوه. يقول لهم برضو انتم غير منطقيين. ليه؟ لان انتم بتقسموا رحمة الله في ان ينزل الوحي على من تشاءون. فادعوا الله ينزل وحيه على من يشاءه. انما انتم عايزين تتحكموا في مين؟ في الرحمة العليا من الله في ان يختار رسولا ليبلغ عنه. أنتم في هذه الدنيا ما بتقسموش الأرزاق لنفسكم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذا كانت الرحمة هم عايزين يقسمون يقول لهم ده نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض. تبقى الأمر السهل الدنيوي إحنا اللي تصرفنا فيه. تبقى عايز العلو اللي هو من رحمة الله بأن يرسل رسوله عايز ناخد رأيكم فيه. نسب ان ربكم الله كلمة رب والله. ساعة تسمع كلمة رب تنصرف الى الخلق والى التربية. ولذلك حتى في استعمالاتنا نقول الكلام رب هذه الاسرة مش كده بنقول ربها يعني ايه؟ يعني المتولي تربيتها على الارض. يبقى اذا الرب هو الخالق الذي أمد خلق من عدم وامد من عدم. ده رب. وهو بهذا الوصف رب لكل خلقه. المؤمن والكافر والطائع والعاصي. وما دام رب لكل خلق يبقى رازق كل خلق. هو اللي بيرزق. ما دام استدعاه للدنيا وجابه وخلقه فيها يديله رزق ولا ما يديلوش؟ يكون لنواميس الكون واسبابه اعطوا له ولا ما تعطوش؟ اعطوا له. إن زرع الأرض وأحسن زراعته أعطي له أيها الأرض. إن أخذ الأشياء بأسبابها ينجح في الأسباب. ولذلك في بعض الناس يرى في تقدم الكفار في أمور الدنيا شيء من الشيء. الكفار دول متقدمين في أمور الدنيا واللي متأخرين إحنا ومش عارف إيه. نقول لأنه أخذ عطاء الربوبية. وإنت ما خدتش عطاء الربوبية. خذ عطاء الربوبية إياك أن يسبقك إليه. بقى تجعل الكافر بالله يسبق الى عطاء الله في الربوبيه وانت تقعد يا مؤمن بيه تتفرج عليه. لا كان يقول لك تعمل ايه؟ ان تسبقه انت الى عطاء الايه؟ الربوبيه. طب وعطاء الالوهيه ايه؟ الاله يعني المعبود. المعبود يعني المطاع في افعل ولا تفعل. ده ما بيبقاش اله اللي عندي مين؟ اللي عند اللي يؤمن بيه. يبقى اذا الله رب الجميع ولكنه اله من امن به. يبقى فيه فرق بين عطاء الاله لانه هو المنهج افعل ولا تفعل وعطاء الربوبيه الامور الايه الماديه. الامور الماديه دي شركه مع كل مين اللي الناس المؤمن والكافر والطائع والعاصي. الكافر لما يحسن الاسباب ياخد ايه؟ ياخد النتيجه بتاعته. من كان يريد حرص الاخره نزل له في حرص ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها بس ما له في الآخرة من نصيب. لأن أنت عملت لأسباب الدنيا ويأخذها ويتمسك. يبقى إذا واجب على المؤمنين إيه بقى؟ أن يستقبلوا عطاء الربوبية في أمة الأسباب. ويحسنوا الأسباب عشان يأخذوا العطاء ولا يسبقوش الكفار إليه. لأن الكافر حين يسبق إليه ربما استغل هذه المسألة في أن يفرض عليك إيه؟ ما يخالف منهج إيه؟ منهج دينه. إن ربكم الله يعني الذي ربى هو الذي كلف، وما دام اللي ربى هو اللي كلف يبقى يجب نسمع كلامه ولا لا؟ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. واحنا قلنا لخلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الناس. في سته ايام ثم استوى على العرش. كلمه في سته ايام هذه المساله العدد حينما حدث في كل ايات القران بسته، لكن في ايه التفصيل قلنا سابقا ان ايه التفصيل في ظاهر اسلوبها خلت السته دول ثمانيه، فكيف نوفق بين مجموع ثمانيه وبين مجمل سته؟ قال كل مجمل يفسره مفصله، كل شيء مجمل لما نجيب التفصيل هو اللي يفسر الا العدد، فان مفصله محمول على مجمله. ازاي يعني؟ قال لك اذا قرات القران في سوره غافر يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسورة ايه؟ قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين، خلاص؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. واكمل الوقت خلق الارض في ايه؟ يومين. وبعدين تجعلون ثم ايه؟ عمل ايه؟ جاب الجبال وقدر الاقوات في اربعه ايام. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. احنا عندنا كم الاول؟ ست واثنين. ادي الكلام السطحي نقول له بقى تعالى، لكن ده في آية الاجمال كلها في ستة ايام، كل آيات الاجمال في ستة ايام، فكيف اتوقف؟ نقول له تعالى بقى نشوف النص كده، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين ذكر شيئا من تتمة الأرض، لسه ما راحش للسماء، بقى خلق الأرض في إيه؟ وبعدين قال إيه؟ وجعل فيها أي في إيه؟ رواسي، يبقى تتمتها ولا لأ؟ وبارك فيها وقدر فيها، يبقى كل ده تتمة إيه؟ يبقى الأربعة أيام جاية تتمة. يبقى ما دام هو بيتكلم عن التتمه يبقى الاربعه ايام تتمه ايضا، يبقى هو خلق الارض في يومين وبعدين خلق الحاجات دي كلها في ايه؟ في يبقى في تتمتي، لان اللي مخلوق تاني تتمه للايه؟ للاول، يبقى الزمن تام وايه؟ ومتموم. يبقى اذا الاثنين الاوليين داخلين في مين؟ داخلين في الاربعه، تبقى فضلت في ايه الاربعه؟ يبقى الاربعه لخلق الارض وما عليها من جبال ورواس واكواد، وبعدين السماء كانت ايه؟ كانت تبقى سته ولا مش سته؟ يبقى فضلنا دي منين؟ ان اللي مخلوق في الايام الاربعه اللي بيقول عليهم ايه دول؟ تتمه لايه؟ للارض. يبقى اذا الزمن تتمه لمين؟ تتمه للزمن. ولذلك تعب مثلا احنا عندنا اليوم بتاعنا زي ما قلنا قبل كده والسنه بتاعتنا قبل كده، فبقى الزهره مثلا، الزهره يومها اطول من عامها. الزهره اليوم بتاعها اطول من العام، لان عامها 225 يوم بتوقيت الارض. ده العام. واليوم بتاعها 244 بتوقيت الارض. يبقى اليوم اطول من ايه؟ قال لك ايه ودي مالها ودي مالها؟ لان دي خاضعه لسرعه الدوره ودي لسرعه الدوره، دورتها حول نفسها بطيئه ولكن دورتها حول الشمس سريعه. ايه فيها دي؟ كل حاجه لها نظام. اذا فما هو اليوم؟ اليوم باعتبارنا نحن زي ما قلنا كده دوره الارض حول ايه؟ نفسها. هل يبقى ليل ونهار؟ لكن القران اطلق في اشياء ان اليوم مش كده، سيروا فيها ليالي واياما. يبقى فصل ايه؟ الليل يعني يبقى عمل اليوم اللي هو بتاع الظهر، والليل اللي هو بتاع الايه؟

هل يأتي رجل يقول لك وكيف يصعد ابنك الرضيع قمة إفريست؟ طب ده انا بقول انا اللي صعدت بابني، تبقى المسألة منسوبة لمين؟ يبقى الزمن منسوب لمين في الإسراء؟ يبقى منسوب لله. هتجيبه لمحمد بماله محمد والزمن؟ طب قول أسرية به والقرآن يقول سبحانه الذي أسرى. من الذي أسرى؟ الله. تبقى مدام أسرى الله تاخد الفعل بالنسبة لمين؟ يأخذ بالنسبة لله. ولذلك قال لك سبحانه، يعني نزه الله عما في ذلك من المسافات والقوة والبتاع. لأن حتى البشر قلنا أن البشر نفسهم لما تيجي المسافات والزمن بتتناسب مع القوة تناسب عكسي. أنا هروح للإسكندرية في قنطور، هروح في كم ساعة؟ 10. طيب هروح بسيارة، هروح بطيارة، هروح بصاروخ. الله. تبقى اذا كل القوة مزيد ايه؟ الزمن يعمل ايه؟ طب هات قوة القوة وهي الله، هيكون معنى الزمن؟ لا يمكن. ربنا قال له سيدنا نوح إذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فعمل له استواء. استواء يعني إيه؟ يعني خلاص ركبت ترمي واطمئنيت على إنهم هينجم وسيب العقل هتمشي. يبقى قول الله إذا فيه استوى على العرش معناها إيه؟ أن الأمور إيه؟ استتبت وتمت. وقلنا امبارح أنه لا يأتي في تمثيل الله للأشياء إلا بما يقرب المعنى فقط، ما يديش حقيقة المعنى. يقرب الايه؟ بس بضميمة ايه؟ انه ليس كمثله شيء، له وجه في اثار ليس كمثله شيء، مش ككل الوجود، مش ككل الايه؟ له قدرته، ليس ككل القدر، له صفاته، ليس ككل الايه؟ فخذ الاستواء ايضا على هذا الايه؟ له استواء يليق بذاته، إيه؟ لا تأخذه الا به. ولذلك الشعر القديم لما جاء ليمدح الخليفة ولا الملك، احنا نعرف ان في امثال في اللغة نماذج باكتمال الصفات. مثلا في حاكم باكتمال صفة ايه؟ الجود والكرم. والذكر لما تحب تمدح واحد دلوقتي تقول ايه؟ ده كان ده حاكم، حاكم مات وانتهى، انما بقى ايه؟ عنترة لمين؟ إيه؟ مثلا مالش الاحنف ابن خيس للحلم مثلا. الله. فالشاعر بده يمدح الخليفه، بيقول الخليفه دي مجمع صفات كمال، مجمع ايه؟ صفات كمال. فيه اقدام عمرو بن معاذ كلب الشجاع ده اللي محدش بياكله، في سماحه حاكمه. يبقى جمع كم صفه دلوقتي؟ اقدام عمرو بيه في سماحه، في حلم احلف بن فيز، في ذكاء إياس. يبقى عمل مجمع فضائل، خد إقدام عمرو وخد مين؟ كرم إيه؟ حاسم. وخد مين؟ حلم أحلف. وخد إيه؟ ذكاء مين؟ إياس. دي الأشخاص اللي مضروب بهم المثل عند العرب في صفاتها. كلام كده كويس؟ فماذا قال حاسب الشاعر؟ قال له الأمير فوق من وصفت. إيه عمرو وإيه حاتم إيه؟ وإيه إياس؟ الأمير فوق إيه؟ فوق هؤلاء إيه؟ جميعا. يعني إيه فوق هؤلاء جميعا؟ أم أنك حاتم إيه؟ حاتم بيجود ده خزانه، كل واحد منه في خزانه ألف حاتم. إقدام عنه ده في جيش فيه ألف الله. ولذلك هناك الشعر الثاني يقول وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادما. ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1,000 حاتم. تبقى انت تقول لحاتم وتزعم. فالشعب الراجل بده ايه؟ ينال من الشعب. فقال له الامير فوق ايه؟ دول ايه بس اجلاف العرب بتشبه الامير بيهم وبتاع وعليه. فماذا قال الشاعر؟ سعيد اكيد. اولا القصيده سينيه، سينية يعني اخرها قافة ايه؟ السين. والبحر بتاعها هيجيب من البحر نفسه، مش هيجيب من قصيدة تانية.

وفيها استبقاء لحياتك. يبقى استبقاء للحياة واستبقاء لقوة الحركة. هذه لا تتأتى إلا بإيه؟ إلا بأن تطعم. فإذا ما أردت أن تطعم، تطعم من أين؟ نشوف هتطعم من إيه؟ مما تزرع. طب تشوف تزرع إزاي؟ لها نظم، معرفة طبيعة الأرض، معرفة البذور، معرفة الأوقات، معرفة المواعيد، كل دي لازم تزرع. مين يعرف الحاجات دي؟ أجهزة كتيرة أو عمالة ترتب لك الإيه؟ طب أنا عايز أزرع عشان أطلع حاجة أكلها، تزرع، عايز محاريس تحرس. يبقى عايز ناس يشتغلوا بالحديد ويستنبطوه من العناصر ويقعدوا يسيحوه ويعملوه على شكل خاص عشان يقدر مش عارف ايه. الله عايز مصانع. طب والمصانع؟ انك عايز ناس تخطط لهذه المصانع عشان تشوف الحركه ازاي والاله تتعمل ازاي ولما تنفشل تتصلح ازاي. الله. اذا فقيامك للصلاه محتاج الى كل هذه الاعمال، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى كل عمل في الحياه يبقى واجب. الخواجه اللي عمال بيعمل لنا الالات وبيعملوا بتاع ده بيخدم مين؟ بيخدمنا عشان نقدر نصلي. كذلك ان اردت ان تستر عورتك للصلاه كيف تسترها؟ احنا قلنا منك بتروح انت لتاجر القماش وتجيب قماش. اياك ان تفهم ان المساله منتهيه عند تاجر القماش اللي ربنا سخره لك كده وجاب عنده خاص ويقول لك يا شيخ افتح محل قماش كده ومش عارف ايه وبتاع. هو مسخر لك ساعه مفكر كده وبعدين تروح يقول له لا يا اخو اشوف القماش ده جاي منين؟ ده جاي من المنسك. تروح للمنسك تلاقي الاف وناس وعمالين بينسجوا، يقول لا مش من هنا يا اخوي، ده المنسك عايز بايه؟ مخزن. الله. والمخزن برضه بضدته العلميات والامكانيات الواسعه الضخمه برضه مش عايز دي، ده عايز محلك. والمحلك برضه بامكانياته العلميه الضخمه ده عايز ايه؟ عايز غيط نزرعه اشياء عشان نعمل منها التوت. الغيط عايز برضه ايه؟ الات ومش عارف واحده وامكانياته مش عارف. الله. ده منين؟ ده بتتعمل من بعيد علشان تجي لك. يبقى اذا ما لا يتم الواجب الا به وهو ان تقف في الصلاه مستور العوره، كل ما يكون ستر العوره يبقى واجب شرعي ولا مش واجب شرعي؟ يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ يبقى هو واجب. يبقى اذا العباده معناها كل حركه في الحياه تؤدي الى ابقاء الصالح على صلاحه وزياده الصالح الى هو ما هو اصلح. عندك بير يتشرب منه، قديما كانوا بيشربوا من الابيار. يقول لك البير ده والله ان كده اوعى تروح تردمه، لانك تبقى عمدت الى الصالح للنفس فاسلمت. ان كنت تقدر تزود صلاحه زوده. ازاي؟ بدل ما تلاقيه الرياح والسيل جهه ردمه، اعمل له بنايه كده علشان ما يجيش حاجه. ادي اسمه ايه؟ اسلام. عايز ما يروحش الناس يتعبوا عشان كل واحد يروح يجيب يملى الجره بتاعته او يملى القربه او يملى بتاعته. زده صلاحا بايه؟ بانك انت تفكر في الكون. التفكير في الكون ساعه ما تشوف المطر نزل كده وبعد ذلك المطر نزل على الجبل، ما يقعدش على الجبل الا لما يبلى الحضيض. ما يطلعش للجبل اللي هو نازل عليه الا اذا ملا مين؟ الحضيض. يملى كده يملى كده ويقعد ايه؟ اذا فالعالم لا يستفيد الا بعد ايه؟ بعد الوصي ما يديله. يبقى العالي اعطى اولا والوصي اعطى ايه؟ شوف تبادل النفع. العالي اعطى ايه؟ والوصي الوصي اعطى. تبقى فيه تبادل ايه؟ تبادل النفع. يقول لي افكر فيدي في الظاهره دي ويقول كده بدل ما كل واحد يروح يجيب ميه لنفسه نعمل ايه؟ شيخ ما نبني سهريك عالي اعلى من اي حته فيها عايزين فيها ميه ونملاه ميه. طب تملاه ميه ازاي؟ تفكر تعمل آلة رفع عشان ترفع المية، ولما تفكر تعمل دي آلة إصلاح، زيادة الصالح صلاحا، وبعدين املها مية، وبعدين حط عليها مواسير، ووجه المواسير البيوت، بعد ما كان الناس بتروح للماء الماء عاد بيعمل لهم إيه؟ يبقى ده زيادة الصالحة إيه؟ صلاح. تبقى عمل عبادي ولا مش عمل عبادي؟ ولذلك إذا جت بالأمر بتفسد. إنما تيجي بالخواطر الطبيعية كده اقعد كده. تعالى يوم سوق سكون سوق بلدك ايه؟ واقعد على مدخل السوق كده وانت قاعد تلتفت تلاقي الصبحيه واحد ماسك المواشي بتاعته بالسوق، ده بحمير وده بعجل بقر وده بجاموس وده بخرفان وده بعيد وده ببطاطس وده بقوطه، كله نازل السوق ده. وفي ناس داخلين السوق بدون حاجه. يقوم داخل ده عايز يبيع واللي من غير حاجه ده عايز ايه؟ ثم لما تلاقيهم من المساله تنعكس. المسألة تنعكس. هل جه واحد قال السوق ده الأوب 20 جاموسة تنزل؟ محدش قال كده. إنما الله يدخل صلاة في رؤوس خلق. واحد كده قال أنا بتاعي أنا ماني معزوم وتعبان، ما دي العلم ما دي وتفك في تمنها. في الوقت ده هو واحد تاني بيفكر يقول بدل الفلوس جنيه ايه؟ تعبان كده ما اشتري لي عجل هيتعمر من جوه. فالله دي راحة. مين اللي عمل كده؟ يدبروا الأمر. وده تدبير الامر بقى. ولذلك تجرب بقى لما نصح ولما نعمل مش عارف ولما نعمل نقعد نفسي بالايه؟ نفسي بالدنيا كلها. ليه؟ لو تركناها لمجرد الخواطر، وخصوصا اذا كانت خواطر ايه؟ ايمانيه. تشوف تلاقي واحد من الاعلام مثلا وعايش في بلد وبعدين التفتنا بقى يقول لك هو فلان بيبيع الارض بتاعته والسرايا وعايز يسيب البلد ويقعد في البلد الفلاني. ميزان الاقتصاد الالهي لقى ان دي زائد عن الحاجه هناك وفي حته ثانيه محتاجه، يقول له روح بمعجزتك هناك. الله شوف لا لم تدبرها. خد التدبير بقى السماوي تجده على احسن ما يكون. ربنا مثلا يجي مثلا يطلع واحد بيكتب اليمين زي كلنا كده طبيعي، وواحد ثاني تلتفت تلاقي تيجي تقول له ايه اعمل باليمين ما يعملش بالايه ويعمل بايه، تقوم انت بقى ازاي يعمل بالشمال وتقعد بقى تضربه وتعمل لا يعرف يكتب لا بيدي فبصيره يكتب بالشمال تلتفت تلاقي خطه احسن من اللي بيكتبه باليمين وتقول ازاي ده بيكتب، ده تطوير مش اراده، مش اراده انه يعمل مثلا، ده تطوير في الذهن. ان كان الجهاز النحياني تبقى اليمين هي اللي تكتب، الجهاز النحياني تبقى الشمال هي اللي ايه. ولذلك اللي يقول احترم قدر الله في خلق الله وقول سيبوه ياكل باليمينه يا ياكل مش عارف. ان كان في النص الجهاز اللي بيعمل التوازن ده جه في النص اهو في الامل في المخ من الامل الانايا يبقى يكتب بالاثنين يعمل بالاثنين زي سيدنا عمر رضي الله كان اضبط يعني يعمله بكلتا ايه علشان ما تفهمش ان الخلق دي له نظام محدود، ده زي ما يريد يخلق ما يشاء، يخلق دي كده مش ميكانيكي، مش قوالب بتنعمل، لا ده مع كل خلق مراد. كل خلق له ايه؟ ادي معنى يدبر الامر، فكما احسن الله تدبير ما لا دخل لكم فيه، فاعلموا ان تدبير ما لكم فيه ده ان اتبعتموه يجعل الامر منتظم فيما ليس لكم فيه ده وفيما لكم فيه لا دام على منهج مين. فما تقولوليش بعث راجل بعث مش عارف ايه، او ده من ضمن ايه؟ من ضمن تدبير الايه؟ من ضمن تدبير الامر. يدبر الامر، كلمه يدبر الامر معناها ايه؟ ما هو الامر بقى اذا؟ هو كل شيء ينشا يبقى ده اسمه امر، يعني يدبر كل شيء. مش معنى عدل عن كلمة شيء إلى أمر، أم قال لك لأن كل شيء لا يقدر إلى الوجود إلا بكون. كن اللي هذا الأمر بقى. إنما أمره إذا أراد أن يقول له إيه؟ كن فيكون. يدبر الأمر. ما دام يدبر الأمر في السنن المادية التي لا تتناولها، فإن أردتم ضبط الأمور التي تتناولها فاعملوا فيها إيه؟ خذوا منهج الله. افعل ولا تفعل. وبعدين هو ترك لكم مباحات تتبحبحوا فيه تفعل ولا ما تفعلش. ليه؟ أم قالك لأنك مخلوق على هيئتين اثنين، هيئة إرغامية قهرية وهيئة اختيارية. يبقى أنت في أشياء مقهور وفي أشياء إيه؟ مختار. تكوينك أنت مقهور في حركة التنفس بتاعتك ولا ليك اختيار؟ أنت بتقعد كده مرة وتقول يلا ما نتنفس حصلتش، ده عمليه بتتعمل ايه؟ وتتعمل وانت نايم. طب لو كان لك اختيار بقى وعايز تتنفس باختيار، طب كم من يعملها لك بقى وانت نايم؟ تقعد واحد عند ملكك بمنفاه. اذا من رحمتي انه جعلك ايه؟ مقهور في العمليه دي. الله. طيب نبضات القلب برضه مقهور فيه، الحركة الدودية في الأمعاء، الحركة مثلا بتاعة المعدة، العصارات اللي عمالة تهضم وتستخدم دول، أنت لا تعرفه تكوينها إيه؟ أنت ليك دخل فيها دي؟ مالكش دخل فيها، أنت مقهور. لكن أنت مختار في أشياء، تاكل دي؟ لا بلاش دي، كل دي، البس دي، روح النهاردة عاك مش عارف من عند البقالة الفلاني، لا ما تجيش، انزل السوق، هات سمك، هات لحمة، دي أمور إيه؟ اختيارية. اذا فالمباحات في الوجود كثيرة ولا لا؟ ان كنت عايز تتبحبح يعني تبقى حر، ما اكثر ما يدين الحرية في الحياة. انت عندك ربنا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، امور محصورة، والباقي ساب لك ايه؟ ساب لك الحرية. اللي ساب لك فيه حريتك دي ان جاء البشر بها كل واحد على لو لا يفسد بها الكون، انما اللي ارغمك عليها الخلل فيها يفسد الكون. فيبقى القهريات عشان ايه؟ علشان صلاح الكون. الحاجات اللي ما تضرش في الكون ازعل دي ولا افعل دي. ان كلت سمك النهارده ما يجراش، كلت لحمه، ما كلت جبنه، كلت حق، ما يجراش ابدا اي حاجه. كلكم اختلفتم واكلتم خلاف بعضكم، لكن في الامور الاصيله لو اختلفتم إيه؟ لو اتبعت حق اهواءهم لفسدت ايه؟ السماوات والايه والارض. اذا فتدبير الله فيما لا دخل لنا فيه جعله مستقيم ولا لا؟ ده مستقيم استقامة، حتى جعلت الكافر بالله وبنواميس كونه يحكم في فلك. يقول لك في الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وفي الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وده في حلقة وده كل وده تمسك الساعة. بقى الكافر قال لك من دقة النظام والحركة، عاملها من دقة ايه؟ النظام، ومن دقة الايه؟ الحرب. فإذا كنتم تريدون أن يستقيم لكم أمر مرادتكم البدلية فخذوا أمر الله هنا كما صنع الله أمره في ملكوته فاستقام ايه؟ لكم.